أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله والحمد لله الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير القديم الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن سبحانه. هو الأول، هو الأول فالسبق لسبقه، هو المنعم فما قام مخلوق بحقه، الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الأزمان سبحانه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون وأوجد ما كان خلق الإنسان علمه البيان سبحانه. أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودحى الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان سبحانه. سبحانه سبحانه سبحانه. سالت الجوامد لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسطوته وهانت وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان سبحانه. سبحانه سبحانه. يعز ويذل ويفقر ويغني يسعد ويسقي ويبقي ويفني يشين ويزين وينقض ويبني كل يوم هو في شان سبحانه. سبحانه قدر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سر العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان إلى مكان الشمس والقمر بحسبان سبحانه. مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته وصبغ ألوان نباتها بحكمته فمن يقدر على صبغ تلك الألوان سبحانه. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ثبتها بالجبال الرواسي ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها وأرسل السحاب بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها كل من عليها فان سبحانه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه سبحانه. من خدمه طائعا من خدمه طامعا في فضله نال ومن لجأ إليه في رفع كربه زال ومن عامله أربحه ومن عامله أربحه. وقد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحانه سبحانه سبحانه. إله يثيب ويعاقب ويهب الفضائل ويمنح المناقب فالفوز للمتقي والعز للمراقب ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحانه سبحانه. أشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من مشى على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج الرسل قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنصاف والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجمل حقا نار على علمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر، محمد طاهر من سائر التهم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد جاره الله فلم يضم، محمد طابت الدنيا بنعمته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم الرسل كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ أياما معدودات، أيامه ليست أكثر من الأشهر التي نحياها، إنما هو شهر هكذا وهكذا وهكذا، وانقضى الشهر سيدخل رمضان وينقضي، وقبل أن يقوم السوق سوق رمضان أريد أن أدلك على مرابحه. رمضان سيتفلت كما يتفلت سائر الزمان، أيامه ليست أكثر من 24 ساعة التي تعودنا أن نضيعها، أسابيعه ليست أكثر من 7 أيام التي تنفلت منا كاليوم الواحد، إنما هو شهر. وقبل أن نشبع من التراويح سيجري كالريح، قبل أن تنقضي دعواتنا ومطامعنا سيسحب منا. لذلك ها أنا قبل أن ينادي منادي الرب يا باغي الخير أقبل، أنا أناديك يا باغي الخير، هل لك في أبواب الجنة المفتحة؟ يا باغي الخير، هل لك في كل أبواب الخير مرة واحدة؟ يا باغي الخير هلم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا ماذا أعددت لرمضان؟ يا باغي الخير، أهل الجنة يستبشرون قبل دخول رمضان، إنهم يشمون ريحة، يعيشون عبقة، يدرون طعمه قبل أن يدخل رمضان. يا باغي الخير، المحراب يصغي إليك، محل سجودك جهز لك النثار، الحور في الانتظار. هلم إلى البشريات، فإنما هي أيام معدودات، فشدوا فيه الطاعات. يا له من هلال، هلال رمضان، اللهم أرنا هلال رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ إننا اليوم نقول لك: إذا كانت أول ليلة من رمضان يوشك يا مغبون أن نقول لك. كان رسول الله إذا دخل العشر ثم نقول أيها المقبول تهانينا وأيها المحروم تعازينا. توشك يا مغبون أن يقال لك. كان علي يقول ليلة العيد من يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه أياما معدودات فشد فيه من الطاعات. رمضان كأنه تحويشة العمر. رمضان موسم ادخار الحسنات ليوم تزيد فيه الحسرات. رمضان موسم المغانم الكثيرة السهلة اليسيرة. موسم المغانم الكثيرة السهلة اليسيرة. موسم العتق والمغفرة والطاعات الميسرة. موسم الرضا، موسم الهنا، موسم الهدى، موسم التقى. رمضان أياما معدودات فشدوا فيه من الطاعات. رمضان وتحديدا رمضان يختلف عن أي شهر ويختلف عن أي عمل لو فهمت الصوم لي وأنا أجزي به. في رمضان سر أنت لا تعلمه، أنا على يقين أنك لا تعلمه. في رمضان سر، سر الصوم لي وأنا أجزي به. ولذلك كما في رمضان بركات فرمضان خطر، خطر. رخم أنف من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أكبه الله في النار. رمضان يختلف. ليست القضية فرصة إن نلتها وإلا فلم تخسر شيئا، لا لا لا لا لا، لا. تخسر كثيرا. ولذلك نصائح سريعة هي كالومضات بدون شرح وأنت قلبك يتلقى. واحد، جدد التوبة. اللهم تب علينا، جدد التوبة، جدد التوبة. أتدري لماذا تجدد التوبة؟ اللهم تب علينا يا رب. أتدري لماذا؟ لأن الله يحب التوابين، التوابين. فإذا أحببتم كنت سمعه وبصره ويده ورجله، فلو أحبك قبل رمضان أعانك على رمضان، وفقك في رمضان، قبلك قبل رمضان، أعتقك كل ليلة في رمضان. هذه هي البداية. جدد التوبة. اثنين، ادخل رمضان بنفسية التحدي، إما أن تعتق رقبتي من النار وإما أن تعتق رقبتي من النار. ثلاثة، تعلم إيمانا واحتسابا، تعلمها إيمانا واحتسابا. أربعة، فرغ نفسك لله، فرغ وقتك لله. هي دي، هذا الرمضان قد لا يتكرر أبدا، الله أعلم. هذا الرمضان ادخلوا بالنفسية دي، إن رمضان ده بقى أول مرة. رمضان ادخلوا السنة دي إن دي أول مرة، أول مرة تصوم في حياتك رمضان، تقوم في حياتك رمضان، تعتكف في حياتك رمضان. ادخل رمضان السنة دي وإنت حاسس إن ده آخر رمضان تصومه في حياتك، صوم صيام مودع أول وآخر. أربعة ولا خمسة، ما تعدش. اختر الصحبة الصالحة، البيئة الإيمانية التي تشع نورا، البيئة الإيمانية التي لا تذكر إلا الله، البيئة الإيمانية أرضا خصبة ينبت فيها حب الله في قلبك. دع البطالة والبطالين وانس أهل الترخص المهين. ارضى باليسير من النوم والطعام. تعلم التركيز، نطالبك به من سنين، التركيز، التركيز. ابدأ الصيام بعزيمة وإصرار، لا تستجب للاستفزازات. من أولها أمي مريضة بكلمها اطمن عليها، حماتي ماتت، عمته ماتت. قلت لكم قبل كده قصة الرجل، صديقي زميلي صاحبي من المعارف، ومن أول شعبان، من أول رجب، وأنا بقول له دخلت شهور الخير، استعد، مجهز إيه، هتعمل إيه في رمضان؟ السيد إيه إن صاحبي ده قال لي لا لا لا، أنا مرتب نفسي من أول يوم في رمضان في شغل مختلف. يا عم اللي عايز يبدأ من دلوقتي، قال لي لا لا لا، أنا هبدأ من أول يوم في رمضان. أول يوم في رمضان أبوه تعب، خده وراح على باريس، حاجة في مستشفى، فطر رمضان في باريس، ولا سمع أذان ولا قام ليلة ولا اعتكف ولا راح عمره. أنت لا تدري كل يوم هو في شأن. اغتنم يومك، لا تستجب للاستفزازات. مراتك وولادك وابوك وامك والخوف والرعب والقلق انت عدي. استصحاب النية، إني صائم إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الاستصحاب بنقول إيه؟ إن لو واحد في صلاة احنا بنصلي الظهر، نوى أن يصلي الظهر 4 ركعات، الله أكبر، وهو أثناء الصلاة قال هو أنا بصلي الظهر ولا العصر؟ العصر، يبقى العصر بطل الصلاة. من شروط صحة الصلاة استصحاب النية، انك طول الصلاة بتقول ايه؟ ظهر ظهر ظهر ظهر ظهر. كذلك الصيام استصحاب النية، انك طول اليوم تبقى حاسس انك صايم انك صايم. قال جابر اذا صام احدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره. ما يبقاش اليوم عادي، يبقى اليوم غير عادي غير عادي. الصبر والمثابرة والثبات. عارفين يعني ايه صام؟ صام يعني امسك، يقال صامت الريح يعني سكنت، يقول صامت الخيل يعني امسكت عن الصهيل، يبقى صام يعني. فالصيام معناه السكون، واستكن الصبر. الصيام والسكون، السكون انك تحس بالسكون، الصبر والثبات والمثابرة. قاوم، جاهد، ابحث عن الأفضل دائما، علو الهمة، ابحث أين تجد قلبك. قلت نصيحتي للربانيين، شوف الحتة اللي هتلاقي فيها قلبك روح فيها بالنسبة لك. أقوى عمل في الدنيا عملته في حياتك يبقى في الشهر ده. ابحث أين تجد قلبك، ابحث عن الأفضل، علو الهمة. رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. ابحث عن البينات. طول عمرك بتسمع وخلاص، ابحث في رمضان ده بقى عن البينات. أين البينات من الهدى؟ القرآن لؤلؤة آياته وإذا سألك عبادي عني. اسأل عن الله، اسأل عن الله، أجيب دعوة الداعي. أدعو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين. القرآن معان، فابحث عن معانيه. الدعاء حضور لا يستجاب لقلب غافل لاه. تأجيل الشهوات، لا تحرص على إرضاء الناس، أي الناس، كل الناس. أرض في هذا الشهر إلها واحدا هو الله. دوام المحاسبة يوما بيوم. افهم معنى العتق لتعتق، افهم معنى الدعاء لتطلب. رمضان شهر الفهم عن الله، افهم رسائله، افهم الرسائل التي تأتيك من آيات القرآن، من توجيهك للأعمال. تتبع مساقط الرحمات ومهابط الهدايا والهبات، تتبع مساقط الرحمات ومهابط الرحمات والهبات. إياك وكثرة الكلام، إياك وكثرة التغيير. أسكت واثبت. إياك وكثرة الكلام، إياك وكثرة التغيير. أسكت واثبت. الأخلاق العالية والمثل الرفيعة شعارك في رمضان. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الأخلاق العالية والمثل الرفيعة. رمضان شهر الجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان في الخير كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. جد بمالك، جد بأخلاقك، جد بأعمالك، كن جوادا. نصائح قبل رمضان. أخلص نيتك لله وحده فلن تؤجر إلا بالإخلاص. احتسب كل طاعة تقوم بها فلن تؤجر إلا على ما احتسبت. افرح بدخول الشهر الكريم، فما فرح بدخوله إلا مؤمن. رغم كل الظروف افرح، رغم كل المآسي افرح وانتشي واستبشر. افرح بدخول الشهر الكريم. تأدب بآداب الصيام. الدعاء عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. الاستعداد للصوم بتبييت النية. النهاردة احنا مش في محل البحث، النية يجوز التلفظ بالنية ولا لا يجوز، ان النية ينفع للشهر كله ولا ما تنفعش، هل السحور يكفي كأنه نية ولا لا. سيبك من كل الكلام ده. قالوا ان التلفظ بالنية في الحج والعمرة وفي الصيام. ياخدها. قال لك لا تلفظ النية بدعة. معلش سيبوني اعمل البدعة دي المرة دي لله. من باب الضرورة اللي هي اسمها دفع الوسوسة. اجازها الاحناف، ما سيبنا من مين اللي اجازها، لكن اجازها ما هيش بدعة. برقلي مش بدعة ولا حاجة. اجازها الاحناف من باب دفع الوسوسة. يعني لو انا واقف وعمال استحضر نيتي اصلي الظهر اربع ركعات ولاقي نفسي عمال نيتي مش عايزة تيجي، استصعبت عليا، افضل واقف بقى طول النهار في عيدي كده عشان اقول قبل ما اقول الله اكبر، وانه اصلي الظهر الله اكبر خلصت. ما بقولكش ان اعملها دايما، لكن لما تستصعب عليك النية اعملها حقك. فلازم كل ليلة قبل أذان الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. الليل ده اللي قبل أذان الفجر. نويت أصوم يوما من رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. حررها بقلبك ما تنطقش، فإن استصعبت عليك اديها. بيت النية من الليل. تأخير السحور، هذه السحور بتاع الساعة 4 إلى ربع، 4 إلى ثلث، 3 ونص. تعجيل الفطر، الله أكبر، ارمي التمر في بقك، أفطر على التمر قبل الصلاة، وأخر طعامك لما بعد صلاة المغرب. الدعاء عند الإفطار للصائم دعوة مستجابة، قالوا عند الإفطار. حط التمراية وزقها بشوية مية وارفع إيديك، إلهي وسيدي وحبيبي ومولاي أنا بحبك، حبني وارض عني واسترني واعف عني. وكل اغتنام وقت السحر. سيدنا النبي انطق، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر. أطعم كل يوم صائما، كل يوم كل يوم فطر لك واحد. ستة، الثمرة المرجوة من الصيام هي التقوى لعلكم تتقون. فاحرص على أن تتقي الله في رمضان. اتق الله في أعمالك، اتق الله في أقوالك، اتق الله في ظاهرك، اتق الله في باطنك، اتق الله في سرك، اتق الله في علانيتك، اتق الله في أفكارك، اتق الله في قواطرك، اتق الله. سبعة، أنصحك بالعزلة عن الناس، تجنب الاختلاط بهم. ثمانية، تأمل نعم الله عليك. قبل أن يقول كلوا من ثمره إذا أثمر قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. بص الأول، فكر الأول، تأمل الأول، أشكر الأول. أنا عايزك تتأمل وانت نازل تسجد على أيديك كده، احمد ربنا انك بتعرف تقوم تعبد. ألان لك مفاصلك. احمد ربنا انك بتقدر تقف تصلي. احمد ربنا. تأمل نعم الله عليه. تسعة، نبذ البطالة والبطالين ومصاحبة ذوي الهمم. عشرة، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وأذنك وقلبك ويدك ورجلك وبطنك. 11، اغتنم الدعوة المستجابة كل يوم عند الإفطار وسل الله كل ليلة أن تكون من عتقاء تلك الليلة. ألزم سنة نبيك وإياك والابتداع. احرص على صدقة كل يوم. تفطير صائم، أمر بمعروف نهي عن منكر، صلة رحم، بر والدين، ادخال سرور على مسلم، قضاء حاجة من حوائج إخوانك، إكرام جار. 14. احرص على الإقلال من الضحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك يميت القلب. ينبغي أن تكون في صيامك منكسرا، ذليلا، خاشع القلب، خاشع الطرف، لا ضحاكا ولا مختالا. أكثر من تلاوة القرآن 10 ختمات في الشهر، كل 3 أيام 10 أجزاء كل يوم. احرص على ركعات في آخر الليل. داوم على الطاعة ونوع بين العبادات والطاعات. قلل من ساعات نومك. شهر رمضان إياك والمعاصي. كلمة غيبة أو كذبة صورت أو كبرت قد تحبط عملك. إياك أن تعصي ربك في رمضان. صوم الدنيا واجعل فطرك الموت. صوم الدنيا واجعل فطرك الموت. الدنيا كلها شهر رمضان، وإذا لقي ربه فرح بصومه. بعض النيات التي يمكنك أن تستحضرها لصيام رمضان: أن تكون من السائحين. قال المفسرون: السائحون الصائمون. قالت عائشة رضي الله عنها: سياحة هذه الأمة صيام. انوي إذا أردت أن تصوم أنك تقوم بعمل لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا مثل له. انوي أنك ترجو الثواب المدخر المصون المخبأ. الصوم لي وأنا أجزي به. انوي بصيام رمضان أن تكفر سيئاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. انوي مغفرة ما تقدم من ذنبك بصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. من صام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. انوي أن يشفع لك الصيام يوم القيامة. رمضان والقرآن يشفعان فيشفعان. انوي اغتنام صلاة الله عز وجل والملائكة عليك، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. انوي أن يبعدك الصيام عن النار خندقا. الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. انوي السقيا يوم العطش. قال أبو موسى الأشعري: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. انوي أن تحجز مكانا للدخول من باب الريان، فباب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. انوي أن تموت فإذا مت وأنت صائم دخلت الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. انوي أن تستجاب لك دعوة عند إفطارك، انوي أن تكون من الأبرار، أن يجعلك الله من الأبرار. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، لا ليسوا بأثمة ولا فجار. انوي الحصول على الفرحتين في زمن الحزن والكآبة. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. انوي أن يطيب الله ريحك لخلوف فمه حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك. انوي أن يطيبك الله. انوي أن يزيد الله في عمرك باغتنام ليلة القدر. انوي أن تكتب من القانتين أو المقنطرين. انوي أن تكتب مع الصديقين والشهداء. انوي أن ترفع درجاتك في الجنة ويكون لك السبق. والنيات في ذلك كثيرة تجري مجرى الفتوح من الله. كيف تقوم الليل؟ أن يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي قيام الليل صلاة محب. هو ده اللي أنا عايزه، إن رمضان ده نصوم بحب، صيام بحب، قيام بحب، لأن أنا عايز أعيش رمضان ده على رواقة. دعوة للروقان، حاجة كده بمزاج بجد والله. هنسمي بقى شهر رمضان السنة دي ده شهر الحب. هعيش مع ربنا أقول بحبك، مشتاق لك، أشتهي أن أراك، نفسي أشوفك، عايز أقرب، قربني شوي، خدني. عايزين نعيش رمضان ده شوية حب، حب لله، ونكتفي بحب الله. فإذا قام يصلي صلاة محب ناصح لمحبوبه، متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره. إن يبقى حاسس الحمد لله أن ربنا جابني هنا، إن يبقى حاسس يا سلام أين الناس مما أنا فيه، لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إيه الحلاوة دي؟ إيه المتعة دي؟ إيه اللذة دي؟ أن يرى أن قيامه هذا من أعظم نعم محبوبه عليه، إذ أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره، وقربه وأبعد غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى أن يطول الليل ولا يحزن إلا لطلوع الفجر، كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه. يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر، فهو يتملق في تلك الصلاة، يتملق مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، يناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد. لما يمر بآيات المحبة والوداد تجذب قلبه، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة والعطايا والهبات، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه عليه. وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فتجمعه عليه وتمنعه أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبكم في الله واستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله.